بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في الدرس 12 من التعليق على فصول في الطب النبوي من زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه. وهذا الفصل سنمر عليه بسرعة، لأن ثم ذكر الشيخ فيه أن ذكر فيه حديثا صححه بعض أهل العلم، وهو في سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما طويلا: من شاء منكم فليراجعه. وذكر في السنة لغتان: المد والقصر. وذكر أنه نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة، قريب من الاعتدال، حار يابس في الدرجة الأولى. ثم ذكر لهذا الأمر فوائد عظيمة. هذا بالنسبة للسنة يعرفه أهل الحجاز، وذكر أنه يفيد من القمل والصداع والجرب والبثور والحكة، فهو نبت مفيد. ثم قال: وأما السنوت ففيه ثمانية أقوال، منها أنه العسل، واضح، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم. لأن ابن القيم إيش قال؟ قال بعض السابع أنه التمر، والثامن أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أي أن هذا النوع من العسل يخلط مع السناء، يقال السناء ويقال السناء بالمد، مدقوقا بالعسل المخالط للسمن، ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من إصلاح السنة وإعانته له على الإسهال، والله أعلم. وأظن أن هذه الخلطات موجودة، وأنا رأيت مثل هذه الخلطات كثيرا مع الحبة السوداء، لكن مع السنة هذا لا، لم أره، لكن لعل أهل الحجاز وما حولها يعلمون هذا الأمر. ثم ننتقل إلى الفصل الذي بعده، وهو قوله رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. وذكر حديث الصحيحين عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما. قال ابن القيم: قال: هذا الحديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي. أما الفقهي فهو الذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم، هو إباحة الحرير للنساء مطلقا، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة. والحاجة هنا ثبتت في هذا الحديث، فإن الحاجة قد تكون شدة برد، ولا يجد الإنسان شيئا يستره إلا هذا الحرير، فيجوز له أن يلبسه، ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل، كما دل عليه حديث أنس الصحيح. فهذا يجعل للحاجة. وقال ابن القيم بعد قاعدة عظيمة، وهي أن الرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه. بتعبير آخر، هذه الذي يعبر عنها أهل العلم بقولهم: ليست العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. وبعضهم يعبر عنها بقوله: ليست العبرة بخصوص المخاطب، إنما العبرة بعموم الخطاب. وعليه فكل من وجد فيه نفس الأمر الذي كان في عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام من عدم تحمل اللباس الآخر لحكة أو قمل أو غير ذلك فيجوز له الحرير بقدر الحاجة التي عنده. قال ابن القيم بعد قال والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به. يعني ابن القيم بين ودافع عن من قال أن هذا خاص بهذين الرجلين، وإنما الأمر عام بشرط أن يقع لهما ما وقع لهما. ثم قال ابن القيم وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء. يعني هو ليس فيه مفسدة راجحة، عفوا ليس فيه مفسدة خالصة، إنما فيه مفسدة راجحة يراها الشرع فأحله للنساء وحرمه للرجال. قال ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذا للرجال، يعني المرأة يباح لها دائما وأما الرجل فللحاجة والمصلحة الراجحة. ثم ذكر ابن القيم قاعدة أيضا مفيدة وهي معلومة عند أهل العلم، وهي أنه ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. أي أمر منعته الشريعة سدا للذريعة فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة. ثم ذكر ابن القيم قال كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة. مثلا الرجل ينظر إلى مخطوبته، ليش؟ لأن هذا أفضل أن يؤتدم بينهما وأدعى لحسن المعاشرة فيما بعد. قال كما حرم التنفل أو حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا للذريعة، وهي ما هي؟ وهي مشابهة عباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة. فالمصلحة الراجحة وهي أن على حد قول ابن القيم وقول شيخه وقول جماعة من أهل العلم واختاره جمع من المتأخرين، وهو أن من دخل الصلاة في أوقات النهي ينبغي له أن يقوم بركعتي تحية المسجد مثلا. لماذا؟ لأن هذه ذات سبب. فها هنا لا ينظر إلى ذلك الأمر الذي منع من أجله التنفل، لأن هنا المصلحة والحاجة بينت وغلبت ذلك الأمر الذي هو أساسا سد للذريعة. ثم ذكر ابن القيم كلاما آخر، ومن الفوائد أن ابن القيم هنا ذكر أن له كتابا قال وقد بين وقد قال وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير. وهذا أول مرة أسمع بهذا الكتاب لابن القيم، ولا أدري عن حاله، لا أذكر أني رأيت مثل هذا مطبوع، بل لم أقف على من ذكره مطبوعا أبدا، فلعله يكون مفقودا أو أنه أدرج في كتب أخرى، والله أعلم بهذا الأمر. ثم ذكر ابن القيم قال فصل وأما الأمر الطبي، يعني هذا الأمر الفقهي وهو المتعلق بلبس الحرير عند الحاجة والمصلحة. فمن به حكة أو مرض وقال له الأطباء لا يمكن أن تلبس إلا الحرير وإلا زاد بك الأذى واستفحل بك المرض، فهذا لا إثم فيه ولا إشكال فيه، فإذا زال المرض يعود الإنسان إلى اللباس العادي، لأن الحاجة يؤخذ منها بقدر الحاجة لا يتجاوز هذا، وإلا كان الإنسان متجانفا للإثم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال وأما الأمر الطبي وهو الذي يعنينا بالأساس في هذا الكتاب، قال فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد من الأدوية الحيوانية لأن مخرجه من الحيوان وهو كثير المنافع جليل الموقع. الحرير هذا من الدود المعروف الذي هو رطب ويستخرجون منه هذه المادة. قال ومن خاصيته تقوية القلب وتفريحه والنفع من كثير من أمراضه، ومن غلبة المرة السوداء والأدواء الحادثة عنها، وهو مقوي للبصر إذا اكتحل به، وقيل نعم. ثم ذكر ابن القيم قال: وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه. ثم ذكر ابن القيم أن الملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفنه. ثم قال: وليس هناك قسم لا يسخن، قسم يسخن ولا يدفئ، فإنه فإذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته. ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا هنا نمر عنه طلبا للاختصار، وقال بعدها أخذ من كلام صاحب المنهاج قال: ولبسه لا يسخن كالقطن بل هو معتدل، أي أن لباس الحرير لباس معتدل. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز للصحابة هنا أن يلبسوه. ولهذا قيل أن ثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. فإن الإنسان إذا كان عليه الحرير فإن القمل يكون أبعد منه. ثم ذكر ابن القيم أمورا أخرى: من شاء منكم أن يراجعها فليراجعها فيما يتعلق بالحرير. وفي آخرها قال: وفي صحيح البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الأمر يا إخوة أمر عظيم، فإن الحرير ربما اشتهاه الإنسان، لكن من تركه لله جل وعلا في الدنيا فإن الله تعالى يعوضه ذلك الأمر في الآخرة. ولهذا نظائر كالخمر من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة، وكأنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وغير ذلك من الأمور، لأن الدنيا إنما تراد لتعبر لا تراد لتعمر، وإنما الآخرة هي دار القرار، وأما الدنيا هي متاع زائل وعرض لا يدوم. قال بعدها ابن القيم قال: فصل فيها. إذن بالنسبة للحرير يا إخوة وأيتها الأخوات، الذي نعنين منه هذا أنه يجوز عند الحاجة، وأنه لباس معتدل نافع، وما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة والمصلحة. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب. وذات الجنب قلنا لكم في دروس مضت أن هي ما يسمى بالإنجليزية بلوريزي، وهي التهاب في غشاء الصدر الذي يحيط بالرئتين، يصبح الإنسان إذا تنفس يتألم، وفيها ألم صراحة يعني قوي جدا. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عفوا ذكر عند الترمذي من حديث زيد بن أرقم وفي سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا من ذات الجنب القسط البحري والزيت. ثم ذكر ابن القيم قال: وذات الجنب عند الأطباء نوعان: نوع حقيقي ونوع غير حقيقي. قال: أما الحقيقي فهو ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع كما ذكرت لكم الآن، وغير الحقيقي وهو ألم يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفقات، وهي الغشاء الذي يغطي ويحمي أعضاء البطن، هذه الصفقات، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس. يعني في الوجع في ذات الجنب الحقيقي النوع الحقيقي فإن الوجع فيها ناخس يدق دقا يعني واضح، وأما في النوع غير الحقيقي فإنه يكون ممدودا ومنتشرا. ثم ذكر ابن القيم عن ابن سينا أنه قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الألم، لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب، والغرض به ها هنا وجع الجنب، فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض، هي الحمى والسعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض المنشاري. واضح؟ والنبض المنشاري هنا لم أفهمها صراحة، فمن عنده منكم فائدة فليفدني. قال: والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، وهو القسط البحري. أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف القسط البحري والزيت، والقسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسرا في غير هذا الموضع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعود هنا حار يابس، وفائدته أنه يطرد الريح، لأنه هو كما قلت لكم هذا علاج ذات الجنب غير الحقيقية التي تكون عن هواء. واضح؟ فهذا يطرد الريح ويفتح السدد، وهو نافع من ذات الجنب، ويذهب فضل الرطوبة، فإذا أبعد تلك الرطوبة خف الألم وسكن الوجع. قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية. ثم ذكر ابن القيم قال: وذات الجنب من الأمراض الخطرة. وذكر بعدها قال أن هذا المرض يعني نعم عفوا قال وذكر بعده في الحديث الصحيح عن أم سلمة أنها قالت: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيته في بيت ميمونة، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاق فيما بعد، فتشاوروا في لده فلدوه وهو مغمور. واضح؟ لدوه وهو مغمور. واللدود كما فسره الأصمعي هو ما يسقى الإنسان في أحد شقي فمه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الله ليقذفني بذلك الداء. ثم قال: عزمت عليكم ألا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي العباس. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أنهكم أن تلدوني، لا يبقى منكم أحد إلا لد غير عمي العباس، فإنه لم يشهدكم. قال ابن القيم بعدها قال: وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجانب مثل ما فعل، إذا لم يكن فعله محرما لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به. ثم ذكر ابن القيم أن أدلة هذا كثيرة جدا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن جميعا أن يخرجن لما فعلنا. قال: ومن الفقه معاقبة الجانب مثل ما فعل. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لدوه قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد، فلا يبقى منكم أحد إلا فعل به كما فعل بي، إلا العباس فإنه لم يشهدكم، وعليه فلا يفعل شيئا من هذا. إذن خلاصة هذا الأمر قبل أن نختم أن ذات الجنب نوعان: نوع حقيقي ونوع غير حقيقي. الحقيقي هو ورم في نواحي الصدر في الغشاء، والآخر يكون أقرب من جهة البطن ووجعه ممتد، أما الأول الحقيقي فوجعه ينخس، وهو مرض خطير وصف له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما قلت لكم مقال القسط البحري، وهو العود الهندي ومعه الزيت، وهذا فائدته أنه يطرد الرطوبة. فلا بأس أن يستعمل الإنسان مثل هذه الأدوية إذا فهمها ووجد عندها، وهذا أكيد أنه عند كبار السن يستعملون هذا، وربما يتبخرون به أو يشمونه أو يضعونه في الفم أو يأكلون منه أو يشربون منه أو غير ذلك من الأمور التي هي أحيانا الطب الحديث لا يصل إلى قدرها، فإن فيها بركة عظيمة. نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على ما يتعلق بعلاج الصداع والشقيقة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.